تعرفنا في الحلقة الأخيرة على الملائكة وعلى صفاتهم الخلقية والخلقية، وقلنا بأن المراد بالخليفة هنا كما قال عبد الله بن عباس وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الخليفة هو آدم عليه السلام، الخليفة هو آدم عليه السلام، ومن قام بعده ومن قام مقامه بعده من ذريته ليحكم بين عباد الله تبارك وتعالى بالحق وبأوامر الله عز وجل. وقال الحافظ ابن كثير: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما في قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وكما في قوله تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال الحسن رحمه الله تعالى: إنما سمى الله بني آدم خليفة لأن كل قرن يخلف الذي قبله جيلا بعد جيل. تعرفنا على هذه المعاني في الحلقة الأخيرة من لقاءات التفسير. والسؤال هنا رد الملائكة على الحق تبارك وتعالى، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وكنا قد طرحنا هذا السؤال في الحلقة الأخيرة: كيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة الذي سيجعله أو سيخلقه الله تبارك وتعالى للأرض سيفسد فيها ويسفك الدماء مع أنه لم يخلق بعد؟ كيف عرفت الملائكة ذلك؟ وانتبه معي أيها الحبيب، فللجواب على هذا السؤال خمسة أقوال، فللجواب على هذا السؤال خمسة أقوال. ما الذي جعل الملائكة تحكم على هذا الخليفة بأنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ للعلماء في الجواب على هذا السؤال المهم خمسة أقوال، وأرجو أن تنتبهوا معي، فإن قصة خلق أول البشرية فيها من الإسرائيليات والمكذوب والموضوع الكثير، ولذلك أنا أقول نعم يجب أن نحقق وننقح كتب التراث، ولا يجوز لمفسر ولا لعالم ولا لطالب علم أن ينقل من الكتب من كتب التراث دون تمحيص ودون تحقيق ودون وقوف على الروايات ليتعرف على صحة كل رواية سندا ومتنا. فليس معنى أن الرواية مذكورة في كتاب من كتب أئمتنا وسادتنا وعلمائنا أن الرواية صحيحة، بل علماؤنا قد ذكروا الروايات كاملة بأسانيدها ومتونها وتركوا التمحيص والتحقيق بعد ذلك لمن يأتي لينقل من هذه التركة الضخمة. ولذا فلا يجوز أبدا لمن لا يجيد السباحة أن يخوض في هذه البحور الهائجة، ولا يجوز البتة لمن لا يجيد النزال أن ينزل إلى هذه الميادين الرحبة. فلا ينبغي على الإطلاق أن ينقل من أي كتاب من كتب التراث إلا إذا تحقق الناقل من صحة الرواية سندا ومتنا. فانتبه معي، خلاصة هذه الأقوال للإجابة على هذا السؤال: كيف عرفت الملائكة أن الخليفة الذي سيخلقه الله جل وعلا سيفسد في الأرض وسيسفك الدماء؟ للعلماء في الجواب على هذا السؤال أقوال. القول الأول، وانتبه معي، قال بعض أهل العلم: قالت الملائكة ذلك قياسا وأكررها للمرة الثالثة، قياسا على حال الجن الذي كانوا في الأرض قبل خلق آدم عليه السلام، فأفسدوا وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا، فظنت الملائكة أن الخليفة الذي سيخلق سيكون حاله كحال من سبق من الجن، سيفسد في الأرض وسيسفك الدماء وسيقتل بعضهم بعضا. واستدل أصحاب هذا القول بأثر منسوب لعبد الله بن عمرو ولعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والأثر رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم. قال ابن مسعود قال عبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله عنهما قال كان الجن أول من سكن الأرض، كان الجن أول من سكن الأرض فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا، فبعث الله إليهم إبليسا، لا حول ولا قوة إلا بالله، فبعث الله إليهم إبليسا ومن معه فقتلوهم وألحقوهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، ثم خلق الله آدم فأسكنه الأرض، فذلك قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الأثر لا يصح أبدا، لا سندا ولا متنا، بل هو من الإسرائيليات التي وضعت في كتب التفسير، هو من الإسرائيليات ولا يصح أن يستدل به البتة على ذلك. فالأثر لا يصح لا من ناحية السند ولا من ناحية المتن، وهو من الإسرائيليات ولا يجوز الاستدلال به على الإطلاق. إذن هذا القول ذكرته لك لأحذرك ولأبين لك أن كتب التفسير لا ينبغي أن تنقل منها كل ما سطر فيها إلا بعد تمحيص وتحقيق للروايات من ناحية السند ومن ناحية المتن. هذا خبر إسرائيلي لا يجوز أن نستدل به على ذلك، فإن آدم عليه السلام أول من سكن الأرض، فإن آدم عليه السلام أول من سكن الأرض من الخلق. القول الثاني كيف عرفت الملائكة أن الخليفة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم لما خلق الله النار، انتبه معي، لما خلق الله النار خافت الملائكة خوفا شديدا، والنار خلقها عظيم وشأنها جسيم وخطرها كبير، وقد لا يعرف كثير منا خطر النار لكن أرجو فقط أن نعلم أن نار الدنيا جزء من 69 جزءا من 70 جزءا من نار جهنم، فنار جهنم فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. والحديث في الصحيحين إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله والله إن كانت لكافية، قال ولكنها فضلت أي زادت على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اتقوا النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد، اتقوا النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. نجاني الله وإياكم من النار وعافاني الله وإياكم من حرها، أسأل الله أن يحرم أجسادنا جميعا، جسدي وأجسادكم على النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو العزيز الحكيم الرحيم الغفار جل جلاله. انتبه معي، لما خلق الله النار خافت الملائكة خوفا شديدا وقالوا يا رب لمن خلقت هذه النار؟ فقال سبحانه لمن عصاني من خلقي ولم يكن لله يومئذ خلق سوى الملائكة، ولم يكن في الأرض خلق البتة. فلما قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، علمت الملائكة أن المعصية ستظهر منهم، أي ستظهر من ذرية هذا الخليفة. هذا هو القول الثاني من أقوال أهل العلم. القول الثالث كيف حكمت الملائكة على آدم أو على هذا الخليفة، على هذا الخليفة وعلى ذريته، لأن منهم من سيفسد في الأرض ويسفكون الدماء ويقتل بعضهم بعضا. القول الثالث قال بعض أهل العلم إن أول ما خلق الله القلم فقال الله جل وعلا للقلم اكتب، فقال القلم يا رب وماذا أكتب وما أكتب؟ فقال الله تعالى اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب في اللوح المحفوظ ما سيقع في الكون كله وفي الأرض كلها إلى يوم القيامة، إن كل شيء خلقناه بقدر فكتب. يقول أنصار هذا القول فلعل الملائكة قد اطلعت على ما كتب في اللوح المحفوظ فعرفت من خلال اطلاعها أن الخليفة سيفسد في الأرض وسيسفك الدماء. هذا قول ثالث. يبقى عرفت الملائكة ذلك من خلال اطلاعهم على اللوح المحفوظ ومعرفتهم ببعض صفات هذا الخليفة. القول الرابع قال فريق رابع من أهل العلم إن الملائكة عرفت ذلك بطريق الالتزام. يعني إيه؟ إن الملائكة عرفت ذلك بطريق الالتزام، بمعنى أن الخليفة في الأرض سيحكم بين عباد الله تبارك وتعالى بأوامر الله جل وعلا وسيقضي بينهم، وهذا القضاء خلي بالك وهذا القضاء بين العباد بالحق وهذا الحكم بينهم لا يكون إلا عند التنازع والتخاصم ووقوع الشر والفساد. فلما ذكر الله جل وعلا الخليفة وأخبر عن وجوده كان إخبار الله تعالى عن وجود الخليفة إخبارا ضمنيا عن وقوع الشر والفساد بطريق الالتزام. فحيث وجد هذا الخليفة في الأرض ووجدت ذريته واقتضى وجود هذا الخليفة واحتاج إلى التحاكم وإلى القضاء، فلا يكون هذا التحاكم ولا يكون هذا القضاء إلا عند وقوع النزاعات ووقوع الشر ووقوع الفساد ووقوع الخلافات. ومن ثم كان الإخبار عن وجود الخليفة إخبارا ضمنيا عما سيبدر منه وسيقع منه من شر وفساد في الأرض بطريق الالتزام. هذا هو القول الرابع، وأرجو أن يكون واضحا أيضا في أذهان آبائي الفضلاء وأمهات الفضليات وإخواني وأخواتي. طيب، هذه الأقوال الأربعة ذكرها أهل العلم إجابة على هذا السؤال. وخذ القول الخامس والأخير وهو أصح الأقوال وأرجحها عندي، كيف حكمت الملائكة على هذا الخليفة بأنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ والجواب أيها الأفاضل، ما حكمت الملائكة على هذا الخليفة بهذا الحكم إلا بعد أن علمها الله جل وعلا صفات هذا المخلوق. فالملائكة ما حكمت هذا الحكم إلا على سبيل اليقين، لا على سبيل الظن، وإنما حكمت ذلك على سبيل اليقين، لأن الذي أعلمهم بهذه الصفات في هذا الخليفة وفي هذا المخلوق هو الله سبحانه وتعالى. هذا تفسير عبد الله بن مسعود، وتفسير عبد الله بن عباس، وتفسير مجاهد، وتفسير الحسن، وتفسير قتادة وغيرهم من أهل العلم ومن أئمة التفسير. ما حكمت الملائكة على هذا الخليفة بهذا الحكم إلا بعد أن أعلمهم وعلمهم الله تبارك وتعالى. ويتأكد هذا المعنى لأن الله جل وعلا قد قال في الآيات التي ستأتي بعد ذلك حكاية عن الملائكة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالملائكة تتبرأ من علمها وتتبرأ من حولها وطولها وقوتها ومددها، وتثبت أنه لا علم لها إلا بما علمها ربها جل وعلا. ومن باب التواضع إن كانت الملائكة تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فمن باب أولى أن يقول كل عالم وكل من من الله عليه بالعلم أن يقول ذلك تواضعا وهضما لحق نفسه ولذاته، واعترافا بفضل الله جل وعلا عليه الذي علمه وفهمه وألهمه وبين له الحق، أن يقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذن لما خلق الله تبارك وتعالى آدم، أو لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فقالت الملائكة يا رب يا رب وما يكون ذلك الخليفة، وما يكون ذلك الخليفة، فأخبرهم ربنا تبارك وتعالى يكون له ذرية فيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. إذن الملائكة حكمت على هذا الخليفة باليقين لا بالظن، بعد أن علمهم الله ذلك، فلا علم لهم إلا بتعليم الله لهم بدليل قوله تبارك وتعالى بعد ذلك عن حكاية عن الملائكة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا ينبغي على الإطلاق أن نتعلق بغير هذا التفسير، لأنه التفسير الذي يتفق مع سياق الآيات القرآنية في القصة كلها. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتبه معي أيها الحبيب اللبيب وأنت أيتها الكريمة الفاضلة، إذن قالوا أتجعل فيها، هذا استفهام، استفهام من الملائكة حقيقي محمول على حقيقة الاستفهام، هذا الاستفهام محمول على حقيقته، متضمن لمعنى التعجب، متضمن لمعنى التعجب، والتعجب هنا من أمرين. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. أقول الاستفهام هنا في همزة الاستفهام في قول تعالى حكاية عنهم أتجعل، هذا الاستفهام محمول على حقيقته لكنه متضمن لمعنى التعجب، والتعجب هنا من أمرين. الأول يتعجبون من استخلاف الله تبارك وتعالى لهذا الخليفة الذي سيفسد في الأرض ويسفك الدماء، فليس استفهامهم وتعجبهم إنكارا واعتراضا على الحق تبارك وتعالى، وإلا فهم مفطورون على الذكر والتسبيح والطاعة والعبادة، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. فلا تتوهم أن الملائكة اعترضت قط أو أنكرت قط حكم الله وأمر الله سبحانه وتعالى وتقدير الله جل جلاله أبدا. فالملائكة مفطورون كما بينت على الطاعة، مفطورون على الذكر والتسبيح، على الانقياد والتسليم، وهم في غاية الحب لله جل علاه والرضا عن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. انتبه إلى هذه الآية، لا يعصون الله ما أمرهم، وانتبه إلى التي بعدها، إلى الكلمات في ذات الآية، ويفعلون ما يؤمرون. فلا تتوهم أن تعجب الملائكة من باب الاعتراض أو من باب الإنكار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فتعجبهم كيف يستخلف الله تبارك وتعالى خليفة في الأرض يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا هو المعنى الأول من معاني تعجب الملائكة في هذه الآية الكريمة. وانتبه إلى المعنى الآخر وهو أجمل، وانتبه إلى المعنى الآخر وهو أجمل وأرق وأحب إلى قلبي وعقلي. المعنى الثاني من معاني تعجب الملائكة أنهم يتعجبون من عصيان هذا الخليفة للحق تبارك وتعالى بعد أن كرمه الله وأنعم عليه وشرفه بالاستخلاف في الأرض. هل انتبهت إلى هذا المعنى الرائع؟ أكرره عليك مرتين اثنتين. أقول التعجب محمول على تعجب الملائكة من عصيان هذا الخليفة، يتعجبون كيف يعصي هذا الخليفة ربه تبارك وتعالى الذي أنعم عليه وشرفه وأكرمه لاستخلافه في الأرض وجعله خليفة في الأرض ليحكم بين خلق الله بالحق بأوامر الله جل وعلا. أرجو أن يكون المعنى واضحا. فالمعنى الثاني تعجب من عصيان الخليفة لله سبحانه وتعالى بعد أن أنعم الله عليه وكرمه وشرفه وجعله خليفة في الأرض يحكم بين الناس بالحق بأوامر الحق سبحانه وتعالى. أرجو أن يكون المعنى واضحا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وفي الآية لطيفة أخرى جميلة قل من ينتبه إليها، في الآية لطيفة أخرى جميلة قل من ينتبه إليها. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ الله أكبر. الآية دليل واضح على أن الأصل في الأرض الصلاح. انتبه معي، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، إذ أن الأصل في الأرض الصلاح. هل انتبهت إلى هذه اللطيفة؟ الملائكة تعجب أتجعل فيها من يفسد فيها، دليل على أن الأصل في الأرض الصلاح والنظام والانتظام لأمرها وشؤونها. هذه هي الغاية وهذا هو المراد من خلق الله تبارك وتعالى للأرض. فما خلق الله الأرض للفساد، وما خلق الله الأرض لعدم انتظام الأمر ولعدم انتظام شأنها. فالأصل في الأرض الصلاح، وهذا هو ما جاءت به الشرائع كلها، وعلى رأس هذه الشرائع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم المحكمة. فالشريعة كلها مصالح، والشريعة كلها لا تقبل المفاسد، وما جاءت إلا بالمصلحة للخلق في أمور دينهم ودنياهم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وهذا دليل على أن صلاح الأرض وانتظام أمرها وانتظام شأنها أمر مراد للحق تبارك وتعالى، وإلا لما كان لهذا التعجب من الملائكة معنى على الإطلاق. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما الفساد؟ تكلمت عن الفساد لغة واصطلاحا قبل ذلك، ولا معنى للإعادة هنا، وأنا أتحدث عن صفات المنافقين في قول رب العالمين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك. السفك هو الإراقة والصب، السفك للدماء هو الإراقة، الإراقة للدماء والصب للدماء. ومن أهل العلم من قال لا يكون السفك إلا في الدماء، ومن أهل العلم من قال لا يكون السفك إلا في الدماء أو للدماء. لكن هناك من أهل اللغة كابن فارس والجوهري وغيرهما من قال وقد يكون الصب وتكون الإراقة للدماء وللدموع. أراق فلان دمعة وصب فلان الدمعة، فقال بعض أهل اللغة بل السفك يكون للدماء ويكون للدموع. على أي حال، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ألا تتفقون معي أيها الأفاضل على أن سفك الدماء من الإفساد في الأرض؟ فالإفساد في الأرض عام، أخطره الشرك، أخطره الشرك والكفر بالله جل وعلا، أخطر ألوان الفساد في الأرض بالكفر والشرك، ويندرج تحت الفساد الكبائر والصغائر من الذنوب والمعاصي. فسفك الدماء أحد أفراد الإفساد وأحد ألوان الإفساد. تدبر معي، سفك الدماء أحد أفراد الإفساد وأحد ألوان الإفساد في الأرض. والسؤال هنا، لماذا عطف الله جل وعلا سفك الدماء على الفساد، وسفك الدماء أحد وجوه الإفساد وأحد أفراد الإفساد؟ هذا سؤال بديع ولطيفة جميلة لها مغزى ولها معنى، ولا تتوهم أن كلمة تذكر في القرآن وتعطف كلمة على أخرى بغير معنى ولا غاية ولا مغزى ولا هدف. كلا كلا، فهذا كلام الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة، كما أكرر في أول كل لقاء من لقاءات التفسير، وأنا أكرر هذا عن قصد وعن عمد، لا من باب الاستهلاك لدقيقة أو لدقيقتين، كلا ورب الكعبة، وإنما لمغزى لنعلم يقينا وليتجزر ويتأصل في قلوبنا أن الله جل جلاله لا يذكر لفظة قرآنية بل ولا حرفا قرآنيا إلا لغاية وإلا لهدف، وإلا ليؤدي هذا الحرف واللفظ معنى من المعاني، وإلا لمغزى من المغازي. فينبغي أن ننتبه لذلك ولا نتوهم أبدا أن كلمة قد تذكر في القرآن بغير غاية ولغير حكمة وبدون مغزى وبدون هدف. لماذا عطف الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة سفك الدماء على الإفساد، مع أن سفك الدماء لون من ألوان الإفساد وأحد أفراد الإفساد؟ قال علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا، هذا من باب عطف الخاص على العام. الله، هذا من باب عطف الخاص على العام ليبين خطر هذا الخاص ألا وهو سفك الدماء، ليبين الله تبارك وتعالى شناعة القتل وخطورة سفك الدماء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومع هذا لا أعلم الآن في الأرض أرخص من سفك الدماء، بل أصبح الدم أرخص من التراب وأرخص من الماء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأصبحت قيمة الحياة مهدرة، بل ولا معنى للحياة. فلا يمر يوم بلا مبالغة، بل ولا أبالغ أيضا إن قلت قد لا تمضي ساعات قليلة أثناء اليوم إلا وتسفك الدماء، إلا وتراق الدماء. والمصيبة الكبرى أن القاتل لا يدري لماذا قتل، ولا يدري المقتول كذلك لماذا قتل. وقد أخبر عن ذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، بل قد يأتي الجندي من أقصى الأرض إلى بلاد العراق أو إلى بلاد أفغانستان أو إلى غيرها من البلاد ليقتله وهو لا يدري ما الذي جاء به ولماذا جاء أصلا ولماذا جاء أصلا ولماذا قتل ولماذا قتل، لا يدري. أنا لا أعلم شيئا الآن أرخص من الدماء أو أرخص من الحياة، مع أن ربنا جل وعلا قد قدر وبين وأبرز قيمة الحياة وخطر سفك الدماء. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنا أحذر، وهذا تحذير عام للأمة كلها، لمن يتجرؤون على سفك الدماء وإراقة الدماء لهذه العشرات بل المئات التي تذبح كل يوم في العراق وفي أفغانستان وفي الباكستان. أحذر من يتجرؤون على إراقة الدماء بغضب الله عليهم وبلعنة الله لهم، لا تتجرؤوا على الدماء بهذه الصورة الفاضحة التي تدمي قلب كل مسلم صادق ينتسب بل ويتشرف بالانتساب لهذا الدين. أنا لا أعلم دينا على وجه الأرض، على وجه الأرض يجرم ويحرم إراقة الدماء ويحرم سفك الدماء كدين رب الأرض والسماء، كدين محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وقال صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، بل وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير ورواه الإمام النسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، قال الصادق صلى الله عليه وسلم: من أمن أي أعطى الأمانة، من أمن رجلا على دمه فقتله، قال الصادق: فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فلتسمع الدنيا، أحذر أولئك الجراء أيا كان جنسهم وأيا كان معتقدهم وأيا كان فكرهم وأيا كان انتماؤهم وأيا كان حزبهم الذي ينتسبون إليه وينتمون إليه، أيا كان هؤلاء، أحذرهم من إراقة الدماء ورب الكعبة. إن الأمر خطير، إن الأمر جلل، من يتجرؤون على حق الحياة، ولا ينبغي البتة أن يتجرأ على هذا الحق أو أن يسلبه إلا من وهبه وهو الله جل علاه، لا ينبغي أن يسلب هذا الحق إلا من وهبه وهو الله جل علاه، لا ينبغي أن يتجرأ على سلب هذا الحق أحد من الخلق أيا كان إلا في حدود الشرع الذي شرعه ربنا تبارك وتعالى. وهذا لا يكون لأفراد الناس ولا لأحد الناس، بل لولي الأمر أو من ينوب عنه، وإلا لتحولت مجتمعات البشر بصفة عامة ومجتمعات المسلمين بصفة خاصة إلى فوضى لا يقرها دين الله ولا يرضاها شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل انتبهت لهذه اللفتة الجميلة في عطف كلمة ويسفك الدماء على قولة الحق تبارك وتعالى يفسد فيها؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، مع أن سفك الدماء من الإفساد، وكان يكفي أن يقولوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك، وإنما عطف سفك الدماء على الفساد وهو من باب عطف الخاص على العام لبيان خطر هذا الخاص، لبيان شناعة وبشاعة وفظاعة إراقة الدماء وسفك الدماء وقتل الأبرياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الله الله، الواو هنا واو الحال، يقينا فلا معنى للعطف، الواو هنا هي واو الحال، واو حالية. ونحن قالوا ذلك حال قول الله تبارك وتعالى لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. لم يفكروا في الأمر ولم يخوضوا فيه ولم يتعمقوا فيه، ليكون جوابهم عن فكر عميق، لا لا، وإنما قالوا ذلك حال قول الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الواو واو الحال، ونحن نسبح جملة مكونة من مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب على الحال أو على الحالية، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما التسبيح؟ التسبيح هو التعظيم والتنزيه، والبراءة من كل ما لا يليق بكمال الله وجلال الله وجماله. الله الله الله. التسبيح، التسبيح هو التنزيه، هو التنزيه والتعظيم. والبراءة من كل ما لا يليق بكمال الله وجلال الله وجماله جل جلاله. هذا هو التسبيح، هذا هو التسبيح. وأول من سبح الله هو الله. الله أكبر. أول من نزه ربنا جل وعلا عن كل نقص وعن كل عيب هو الله. سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. والتسبيح في القرآن كثير، سنقف عنده إن شاء الملك الجليل بالتفصيل. التسبيح التنزيه والتعظيم والبراءة من كل ما لا يليق بكمال الله وجلال الله وجماله جل جلاله. سبحانه له كل جلال وله كل كمال وله كل جمال، له كل جلال وله كل كمال وله كل جمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذا انتبه معي، لا يجوز التسبيح أبدا أبدا إلا للحق تبارك وتعالى. لا يجوز أن ينسب التسبيح لملك ولا لأمير ولا لرئيس ولا لحاكم أبدا. لا ينسب التسبيح إلا للعزيز الحكيم جل جلاله. فالتسبيح هو التنزيه وهو التعظيم وهو التبرؤ من كل ما لا يليق بالله تبارك وتعالى أو بصفات الله جل وعلا، أو بصفات الله جل وعلا. فنحن ننزه الله ابتداء عن كل نقص، وننزه صفات الله تبارك وتعالى ثانيا عن كل نقص وعن كل عيب، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا ند له ولا كفؤ له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد له ولا زوج له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله. ولا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته. الكل محمول بقدرته، مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. جل جلال ربي، جل جلال ربي، ونحن نسبحه، أي ونحن ننزهك ونعظمك ونتبرأ من كل صفة نقص تنسب إليك، نسبها إليك المشركون أو نسبها إليك المنافقون الذين لا يعرفون جلالك وقدرك وعظمتك. ونحن نسبح بحمدك، بحمدك. الباء في قوله تعالى بحمدك للعلماء فيها قولان، منهم من قال الباء هنا للمصاحبة، ومنهم من قال كابن عطية مثلا الباء هنا للسببية. ونحن نسبح بحمدك، قال فريق من أهل العلم الباء للمصاحبة، أي نسبحك تسبيحا مصحوبا بحمدك، مقترنا بحمدك. باب المصاحبة، نحن نسبحك تسبيحا مصحوبا أي مقترنا بحمدك. ومنهم من قال بل الباء للسببية، أي ما حصل لنا التسبيح والتقديس إلا بحمدك، أي بسبب حمدك. فالباء هنا للسببية، بمعنى أن تسبيحنا يا رب وتحميدنا وتقديسنا لك ليس من عند أنفسنا، إنما هو محض فضلك علينا، إنما هو محض فضلك علينا. فأنت الذي وفقتنا للتسبيح والتقديس، وأنت الذي أعنتنا على ذلك، وأنت الذي ألهمتنا ذلك. فأنت صاحب الفضل يا رب، وأنت ولي العطاء يا رب. فالباء هنا للسببية، فبسبب فضلك علينا وبسبب إلهامك لنا أي للملائكة حمدناك وسبحناك وقدسناك. هذا هو المعنى. فمنهم من قال الباء للمصاحبة، ومنهم من قال بل الباء للسببية، إذ لا حول للملائكة ولا طول ولا قوة لا على التسبيح ولا على التحميد ولا على التقديس إلا بفضل الله، إلا بهذا السبب، إلا بفضل الله وتوفيق الله لهم وإعانة الله لهم وإلهام الله لهم أن يسبحوه وأن يحمدوه وأن يمجدوه وأن يقدسوه. وأنت أيها العبد وأنا العبد اعلم يقينا أنه لا حول لنا ولا قوة لنا ولا طاقة لنا على طاعته وتسبيحه وتحميده وتمجيده وتقديسه إلا بفضله إلا بعطائه. فهو صاحب الفضل جل جلاله، وهو ولي العطاء جل جلاله، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لنا ولا قوة لنا على طاعته، ولا حول لنا ولا قوة لنا على البعد عن معصيته إلا بتوفيقه سبحانه، إلا بإلهامه سبحانه، إلا بهداية التوفيق التي يحتاجها العبد مع كل نفس ليقول في هذا النفس ما يرضيه وليفعل بهذا النفس ما يرضيه. فالعبد لا ينفك عن حاجته إلى هداية التوفيق أبدا مع كل نفس يتنفسه ما دام في هذه الحياة يأتي ويغدو ويروح. هذه هداية التوفيق التي نسأل الله جل وعلا إياها في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. التقديس التطهير، ومنه الأرض المقدسة أي الأرض المطهرة، ومنه بيت المقدس أي بيت الطهر الذي يتطهر فيه من الذنوب والعيوب، ومنه روح القدس وهو جبريل عليه السلام. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي ننزهك ونطهرك عن كل نقص وعن كل عيب. وأضاف مجاهد إضافة أخرى ضعفها بعض المحققين من علمائنا، لكني أراها أيضا مقبولة من حيث اللغة ومن حيث المعنى والاصطلاح. قالوا: ونقدس لك أي ونطهر أنفسنا لك من الذنوب والعيوب ابتغاء لمرضاتك وطلبا لقربك. لا مانع على الإطلاق من ذكر هذا المعنى، لا حرج فيه، إن المعنى يصح لغة واصطلاحا، المعنى يصح لغة واصطلاحا. أي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي ننزهك ونطهرك، أي نصفك بكل صفات الكمال والجلال والجمال، ننزهك عن كل نقص وننزهك عن كل عيب، ونصفك بكل جمال وجلال وكمال. ونقدس لك أي ونطهر أنفسنا لك من الذنوب والعيوب ابتغاء لمرضاتك وطلبا لقربك ورضاك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فجاء الجواب من الملك الوهاب، قال: إني أعلم ما لا تعلمون، لكن ألا تأخذوا معي أيها الأحبة الكرام من هذه الكلمات الجميلة معنى أكثر جمالا، معنى رائعا، ألا وهو أن أشرف الذكر وأعظم الذكر وأطيب الكلام ما علمه الحق جل جلاله لملائكته. انتبه معي، هذه لطيفة جميلة جدا. أنا لا أريد والله أن أفوت كلمة من كلمات القرآن دون أن أقف معها، والأعمار بيد الله تبارك وتعالى، لكن لا أريد أبدا أن أفوت هذا النور وهذا الخير وهذا الزاد الذي يفتح الله عز وجل به علينا مع كل لفظة من ألفاظ الآية القرآنية الجليلة الكريمة. انتبه معي: ألا ترى أن أفضل الكلام ما علمه الرحيم الرحمن لملائكته، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ونحن نسبح بحمدك، فالتسبيح والتحميد أفضل الكلام وأطيب الكلام، لأن الله جل وعلا ألهمه ملائكته، فوظيفة الملائكة التسبيح والتحميد والتقديس لله جل جلاله، فاعلم أن أطيب الكلام ما علمه الله ملائكته، ولا أقول ذلك من كيسي أو من عند نفسي، إنما هو كلام أعرف الخلق بربنا جل وعلا، إنه كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته. سبحان الله وبحمده. الله، لو خرجت من حلقة الليلة بهذا الذكر وبهذا التسبيح وبهذا الكلام كفاك. سئل صلى الله عليه وآله أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته. سبحان الله وبحمده، ونحن نسبح بحمدك. التسبيح والتحميد. بل وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لا والله، تسمع الرواية تاني. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. بل وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه في ركوعه وسجوده بأبي وأمي وروحي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فيأتي الجواب من الله تبارك وتعالى لملائكته ليعلمهم أيضا أنه سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلمون، فما عندهم من علم إنما هو بتعليم الله عز وجل لهم. ومن ثم فيجب أن يعلم الخلق كل الخلق بمن فيهم الملائكة أن علم الله تبارك وتعالى أوسع من علم الملائكة، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. لو قدر له جل وعلا أن يكون لعلم سبحانه وتعالى كيف كان يكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن ذلك على الله يسير. فربنا جل وعلا هو العليم الحكيم، هو الملك القدير، لا يغيب عن علمه شيء، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء والأرض. فيجيب ربنا تبارك وتعالى ملائكته قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبعد هذا الجواب المجمل من الله تبارك وتعالى على الملائكة يأتي الجواب بالتفصيل، فبعد الإجمال تفصيل. تعالوا بنا لنتعرف على هذا التفصيل في صفات هذا الخليفة، ومن هو، وما هو علمه، وما هي صفاته، ولماذا فضله الله تبارك وتعالى على الملائكة، ولماذا أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود إليه؟ كل هذه الأسئلة نتعرف على إجاباتها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعلمني وأن يفهمني وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرزقني وإياكم العمل بما علمنا وفهمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر في هذه الآية الجليلة الكريمة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.